من زلل اللسان إذا قال مثلا لشخص يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصح جزاك الله خير، قال لا هذا ما يمكن يهتدي، هذا طاغي هذا فاسق، أعوذ بالله، من قال ما يمكن يهتدي؟ القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغ وإن شاء هدى. وهذا شيء مسلم، حتى الإنسان أحيانا يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان وأنه إن لم يثبته الله زل. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فتقول أبن هذا ما ينقال الشيء، هذا ما هم مهتم، حرام، هذا ما يجوز، ادعو ولا تيأس. أليس يوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ من؟ عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مناويا للدعوة الإسلامية، وكان يحذر منها وكان يفر منها وكان من ألد أعدائها، فهداه الله وصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، ماذا فعل في أحد؟ كر على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهم فرسان آخرون واختلطوا بالمسلمين وحصلت الهزيمة، وفي النهاية كان قائدين عظيمين من قوات المسلمين. فلا تيأس، وصل الله الهداية والثبات، ولا تذل بلسانك فتهلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.